بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يوفق وأن يسددنا جميعا وأن ييسر لنا أمورنا. التفسير الذي بين يدينا هو تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه العلامة الشيخ محمد علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير في سورة النور، وحيث توقف بنا الكلام عند الآية 36 من سورة النور 39. طيب، وهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر محرم من عام 1443. طيب، نقرأ على بركة الله. تفضل. بسم الله عليكم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه على آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الله جل وعلا: فالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر الله سبحانه حال المؤمنين وما يؤول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. المراد بالأعمال هنا هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلاة وفك العاني وعمارة البيت وسقاية الحاج. والسراب ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه. وسمي سراب لأنه يسرب أي يجري كالماء. يقال سرب الفحل أي مضى وسار في الأرض. ويسمى الآل أيضا. وقيل الآل هو الذي يكون بحا كالماء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السماء والأرض. قال امرؤ القيس: ألم أنض المطايا بكل خرق طويل الطول لماع السراب. وقال آخر: فلما كفر الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألقي. ورقيعة جمع قاع، وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء مثل جيرة وجار. وقيل قال قاله الهروي، وقال أبو عبيد قيعة وقاع واحد، قال الجوهري وقاع المستوي من الأرض، والجمع أقوع وأقوى وقيعان. صارت الواو ياء لكسر ما قبلها، والقيعة مثل القاع. قال وقال وبعضهم يقول هو جمع يحسبه الظمآن ماء، هذه صفة ثانية للسراب، والظمآن والعطشان، وتخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الريان يراه كذلك لتحقيق التشبيه المبني على الطمع، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي إذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدره وحسبه ولا من غيره. والمعنى أن الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في ثوابها، فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئا، لأن الكفر أحبطها ومحى أثرها. والمراد بقوله حتى إذا جاءه، مع أنه ليس بشيء، أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه. ثم ذكر سبحانه ما يدل على زيادة حسرة الكثرة، وأنه لم يكن قصار أمرهم مجرد الخيبة كصاحب السراب، فقال وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه، أي جزاء عمله، كما قال امرؤ القيس فولى مدبرا يهوي حديثا وأيقن أنه لاقي الحساب. وقيل وجد وعد الله بالجزاء على عمله، وقيل وجد أمر الله عند حشره، وقيل وجد حكمه وقضاءه عند المجيء، وقيل عند العمل، والمعنى متقارب. وقرأ مسلمة بن محارب بقيعاه بهاء مدورة كما يقول رجل عزهاه، وروى عنه أنه قرأ بقيعات بتاء مبسوطة. قيل يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع العين على الأول، وجمع قيعة على الثاني. وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة أنهم قرأوا الضمان بغير همز، والمشهور عنهم الهمس، أو كظلمات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، الآيات انتقلت بعد ذكر أثر النور على المؤمنين وعلى أعمالهم وعلى قلوبهم، انتقلت الآيات إلى أثر أيضا أعمال الكفار والحديث عن الكفار. والمؤلف هنا ذكر المناسبة، قال لما ذكر سبحانه حال المؤمنين، يعني ضرب المثل لحال الكافرين بأن أعمالهم كسراب بقيعة. طيب، ما المراد بالأعمال التي ذكرت في حق الكفار؟ قال هي أعمالهم الصالحة. قال والذين كفروا أعمالهم، يعني ما قدموا من أعمال، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمالهم التي يظنون أنها ستنفعهم يوم في اليوم الآخر أنها لا يبقى لها أي أثر. طيب، يعني والله سبحانه وتعالى ذكر هنا المثل، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب. المثل هنا أو التشبيه بقوله كسراب، كاف كسراب بقيعة، وقيعة كما ذكر قال القيعة جمع القيعة، هنا القيعة تجمع، يقيل أنها جمع قاع، أو يقال تجمع أيضا على قيعان، أو أن قاع تجمع على قيعة وعلى قيعان. فالكلام هنا أن قيعة هي جمع قاع، والأرض قاع الأرض منبسطة المنخفضة التي إذا رأى الناظر إليها من بعيد وفي حرارة الشمس وفي سطوع الشمس يعني يخيل أن أمامه ماء، فإذا جاء إلى المكان ما وجد شيئا في ذلك. فكذلك أعمال الكفار إذا جاء يوم القيامة رأوها أمامهم ثم تذهب كالسراب. فكلام المؤلف يعني واضح، هو يركز على تحليل الكلمات اللغوية، يركز على تحليل الكلمات اللغوية ويستشهد بشواهد شعرية. طيب، ويذكر القراءات التي يعني تعينه على فهم بعض الآيات، أو تفك بعض العبارات، أو تساعد على فهم بعض الألفاظ، هو يركز على هذه الأشياء، لأن منهج الشوكاني يعني هو قسم منهجه أو تفسيره قسمين. قسم الأول ما يسمى بالدراية، وهو تحليل الألفاظ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الرواية، وهي ذكر أقوال السلف في معنى الآيات، فكأنه يحلل لك العبارات، ثم بعد ذلك يبين لك موقف السلف الذين هم أهل اللغة والفصاحة من هذه الآيات، فكأن هذا يعني يعبد هذا، فلا يكتفى بهذا دون هذا. فاللغة معاني الآيات نحتاج إليها، كما أننا نحتاج إلى تفسير السلف الذين هم فهموا القرآن فهما أدق. طيب، يذكر أقوال وقراءات، وغالب هذه القراءات قراءات يعني قراءات مشادة أو ضعيفة أو نحو ذلك. طيب، عند قوله تعالى حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده، ما معنى وجد الله عنده؟ وما في شك أن الإنسان يأخذ بظاهر الآية دون أن يبحث عن تأويلات، يوم القيامة بلا شك أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد، يحاسب العباد، وهذا الحديث في سياق اليوم الآخر، إذا جاء ولم يجده وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكذلك قوله تعالى يعني فوفاه حسابه دليل على أنه حقيقة، دليل على أنه حقيقة. هو ذكر هذا الرأي الأول، قال هنا قال والمراد بقوله حتى إذا جاءه، نعم لا جاء الموضع. طيب، قال ووجد الله عند، أي وجد الله بالمرصاد، أي قد رصده الله سبحانه ووفاه حسابه، أي جزاء عمله. طيب، هذا الرأي واضح. ثم قال وقيل ولم يرجح. أي نعم، فذكر أقوالا أخرى يعني وجد وعد الله، هذا صرف اللفظ عن ظاهره، وجد أمر الله صرف اللفظ عن ظاهره، حكمة وجد حكمه وقضاءه كنفس الأول، وقيل عند العمل، قال والمعنى متقارب. وبلا شك أن نقول في الآية أن الكافر يجد عمله كالسراب يذهب، ثم يجد الله يحاسبه الله على عمله، يحاسبه ويلقى جزاءه. نعم، يجد أمر الله وحكمه وشرعه، نعم كل هذه، لكن لا يعني هذه الأشياء لا يعني أننا لا نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب ويجازي العبد، والله أعلم بذلك، الله أعلم يعني بكيفية المجيء وطريقته وكيف، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن ندخل في مثل هذه الأشياء التي لا نعلم يعني حقيقتها أبدا. طيب، هذا كله يعني واضح. طيب، قال أو كظلمات، هذه قرأتها. طيب، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى أو كظلمات معطوف على كسراب. ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوفة بتلك الصفات، فهي أيضا تشبه الظلمات. قال الزجاج أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب، وإن مثلت بما يرى فهي كهذه الظلمات التي وصف. قال أيضا إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بهذه الظلمات، فأولي الإباحة حسب ما تقدم من القول فيه أو كصيب. قال الجرجاني الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار، والثانية في ذكر كفرهم، ونسق الكفر أعلى ونسق الكفر على أعمالهم لأنه أيضا من أعمالهم. نسق يعني عطف. أيوة. ونسق الكفر. أيوة عطف. ونسق الكفر على أعمالهم لأنه أيضا من أعمالهم. قال القشيري فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار، وعند الجرجاني لكفر الكفار في بحر اللجي. طيب، يظهر الله أعلم منها يعني الأقرب كلام الزجاج. الزجاج كلامه جميل، يقول أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد يعني بشيء محسوس أمامك فهي كالسراب، وإن مثلت بما يرى فهي كالظلمات التي وصف. فهو قال يعني أنها يعني الأعمال مثلت بكذا وكذا، فهي قد تكون كذا وقد تكون كذا، الله أعلم. نعم صلى الله عليه. في بحر اللجي، اللجة معظم الماء والجمع لجد، وهو الذي لا يدرك لعمقه. ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية. ثم وصف هذا الموج بقوله من فوقه موج، أي من فوق هذا الموج موج. ثم وصف الموج الثاني فقال من فوقه سحاب، أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب. فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه. وقيل إن المعنى يخشاه موج من بعده موج، فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأن بعضه فوق بعض. والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه، فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف شدة، لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحر. ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر تكاثفت الهموم وترادفت الغموم وبلغ الأمر للغاية التي ليس وراءها غاية. ولهذا قال سبحانه ظلمات بعضها فوق بعض، أي هي ظلمات أو هذه ظلمات متكاثفة مترادفة. ففي هذه الجملة بيان لشدة الأمر وتعظمه. وقال ابن محيصن والبزي عندك البزي والبزي سحاب ظلمات بإضافة سحاب إلى ظلمات. وجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات وأضيف إليها لهذه الملابسة. وقرأ الباقون بالقطع والتنوين. ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات أعمال الكفار، وبالبحر اللجي قلبه، وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة، والسحاب الرين والختم والطبع على قلبه. وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله إذا أخرج يده لم يكد يراها، وفاعل أخرج ضمير يعود على مقدر دل عليه المقام، أي إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتلي بها. قال الزجاج أبو عبيدة المعنى لم يرها ولم يكد، وقال الفراء إن كاد زائدة، والمعنى إذا أخرج يده لم يرها، وكما تقول ما كدت أعرفه. وقال المبرد يعني لم يرها إلا من بعد الجهد أو من بعد الجهد. قال النحاس أصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها، فإذا لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. طيب ليش قالوا الكلام هذا؟ يعني لماذا يعني اختلفت يعني أقوال اللغة؟ لماذا قالوا لأن كاد إذا جاءت مثبتة فما بعدها منفي، وإذا أجت منفية فما بعدها مثبت. فإذا قلت أنت مثلا كدت أن أحضر الدرس، يعني هذه مثبتة يعني ما حضرت. إذا قلت لم أكد أحضر الدرس، جئت بس يعني تقول لم أكد لكني حضرت الدرس. فإذا كانت منفية فما بعدها مثبت، مثل قوله تعالى وما كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون، هم ذبحوها ما كادوا، ما نافية منفية، ما كادوا يفعلون أي فعلوها. شايف يكاد سنا برقه يذهب الأبصار، زين يكاد سنا لا يذهب لكن يكاد يذهب. هنا ماذا قال؟ قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، منفية. فإذا كانت منفية معناها مثلا منفية يكون بعدها مثبت، فقوله هنا لم يكد يراها أي يراها بصعوبة، ويراها لكن لا يكاد يراها. لذلك شوف كلام الأخير، هذه الفائدة يعني ذكرها أهل اللغة، والذي صرح بها يعني بأنها إذا كانت منفية أو كانت يعني هذه القاعدة ذكرها الزمخشري في تفسيره، ذكر هذه القاعدة، قال إذا كاد من قواعد كاد كانت منفية بعدها مثبت، كانت مثبتة بعدها منفية، مذكر أمثلة لها. شوف هنا كلام الأخير يعني قال نعم، وقال المبرد أي نعم يعني لم يراه إلا بعد إلا من بعد الجهد، يعني يراها لكن بجهد، هذا هو يعني الصحيح. شوف قال ابن حاس قال صح الأقوى في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها، فإذا لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. هذه يعني كلها أقوال اللغة، لكن يعني الأقرب الله أعلم أنه إذا أخرج يده لم يكد يراها إلا بصعوبة، يراها لكن بشدة. إيه نعم، هذا حال تمثيل عمل الكافر وحال الكافر يوم القيامة بمن يكون في هذه الحالة التي ذكرها الله في الظلمات، فلا يستفيد منها. نعم قوله وجملة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور مقررة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة. أيوة يريد أن أو ترتبط الآيات بعضهم بعض بين المؤمنين وتأثرهم بنور الله ونور الإيمان والكفار وحرمانهم من هذا النور، ولذلك قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم يقول مقررا ما قبلها من كون أعمال الكفار على تلك الصفة، والمعنى ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية. نعم قال الزجاج ذلك في الدنيا، والمعنى من لم يهده الله لم يهتد، وقيل المعنى من لم يجعل له نورا يمشي به يوم القيامة فما له من نور يهتدي به إلى الجنة. كلاهما، من لم يهتدي في الدنيا ويعرف طريق الحق ويسلكه في قيامته، كما قال سبحانه وتعالى من كان في هذه الدنيا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم. قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، قد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان، والخطاب لكل من له أهلية النظر أو للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمه من جهة الاستدلال. ومعنى لم ترى ألم تعلم، والهمزة للتقدير أي قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة. والتسبيح التنزيه بذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به. ومعنى من في السماوات والأرض من هو مستقر فيهما من العقلاء وغيرهم، وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من أدر الصنعة البديعة فيها. وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم. وقد قيل إن هذه لا تشمل الحيوانات والجمادات، وأن آثار الصنعة الإلهية بالجمادات ناطق ومخبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزوع عن صفات النقص، وبذلك تقريع للكفار وتوبيخ لهم، حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل. وبالجملة فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز. قرا الجمهور طيب يعني ذكر هذه الآيات أو ذكر التسبيح هذا بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل وتنزيهه من صفات النقص، لأنه لما ذكر حال المؤمنين الطاعة والهداية والنور ذكر حال الكفار ومآل الكفار، ذكر عظمته سبحانه وتعالى لأنه الذي قد أحاط بكل شيء علما، الذي له القدرة المطلقة، ولذلك قال يعني بدأ أبرز الله سبحانه شيئا من خصائصه، شيئا من خصائصه، شيئا مما يتناسب مع تنزيهه عما يفعله أو عما يقوله الكفار، وذكر شيئا. سيذكر بعد ذلك آيات، ستأتي الآيات ألم تر أن الله يزجي سحابا وغيرها، وأيضا خلق كل دابة مما كل هذا في تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى وتنزيه من صفات النقص، وأنه موصوف بصفات الكمال. هذا كلها تدور حول هذا الشيء بعد ما ذكر سبحانه وتعالى شيئا من هدايته وتوفيقه لأهل الطاعة وحرمان الكفار من ذلك. هنا يقول التسبيح، يقول ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ماذا قال في التسبيح هنا؟ قال هنا ناطق هذه الجمال ناطق أو مخرج باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزع صفات النقص، وفي ذلك تقريع. طيب هو ماذا قال يعني في التسبيح؟ والتسبيح تنزيه بذاته وافعاله وصفاته من عما لا يليق. هو تسبيح غير العقلاء. وقيل ان التسبيح هنا هو الصلاه العقلاء والتنزيه من غيره. تشمل الحيوانات والجمادات. وصحيح هذه الايه عامه، من في السماوات والارض حتى الجبال تسبح والحصى يسبح والحجر يسبح والشجر يسبح ويسجد لله على اطلاق على مطلقه. نعم وحماته وان اثار السلاطين. لكن هو الكلام الاخير لما يقول على طريقه المجاز او على نعم طريقه عموم المجاز، وبالجمله فانه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من انواع المخلوقات على طريقه عموم المجاز. يعني هو يقصد بذلك ان هذه المخلوقات تسبح، ولكن كل مخلوق له طريقة في التسبيح. هذا ما فيها شيء، ما فيها شيء. كيف تسبح الجبال؟ كيف تسبح الأنهار؟ كيف تسبح الماء؟ كيف تسبح؟ كلها تسبح لله كلها. والطيور تسبح والحيوانات تسبح والنمل يسبح والحشرات تسبح، لكن كل واحد له طريقة في التسبيح وله خصوص التسبيح يختلف من تسبيح الإنسان عن غيره. لعل أراد هذا يعني أن طريقة المجاز بمعنى أن اختلاف يعني طريقة أداء التسبيح. طيب نعم اقرأ. السلام عليكم. قوله قرأ الجمهور والطير صفات بالرفع للطير والنصب لصفات على أن الطير معطوفة على أن الطير معطوفة على من، وصفات منتصب على الحال. وقرأ الأعرج والطير بالنصب على المفعول معه، وصفات حال أيضا. قال الزجاج وهي أجود من الرفع. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع والطير صفات برفعهما على الابتداء والخبر، ومفعول صفات محذوفا أي أجنحتها. وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السماوات الأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة ثبتها في الهواء، وهو ليس من السماء ولا من الأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها على تارة على الطيران وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات. وذكر حالة من حالات الطير وهي كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات أجنحتها، لأن هذه الحالة هي أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار عرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم زاد في البيان فقال كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني جميل كلام الشوكاني في يعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى الطير، مع أنه قال يسبح له من في السماوات والأرض كل تسبح، ثم خص الطير قال لأنه يعني تارة يكون في الأرض تارة يكون في السماء، وهو طير يتنقل بين هذا وهذا، وهو أعجب في التسبيح كما ذكرنا. يعني واضح كلام جميل. أما قضية النصب والإعراب هذه كلها واضحة، ما في مشكلة، سواء قرأت بالرفع أو بالنصب على الحال، ما فيها يعني ما ترتب عليها تأثير من حيث التفسير. طيب صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه، ثم زاد في البيان فقال كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل واحد مما ذكر. والضمير في علم يرجع إلى كل، والمعنى أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح. وقيل المعنى أن كل مصلي ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. وقيل الصلاة هنا بمعنى التسبيح، وكرر للتأكيد، وكرر للتأكيد. والصلاة قد تسمى تسبيحا. وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه. وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح وعن علم قد علمه الله ذلك قد علمه الله ذلك وألهمها إياه وألهمها إليه، لا أن صدوره منه على طريقة الاتفاق بلا روية. وفي ذلك زيادة جلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه، وكونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له، والله عليم بما يفعلون. هذه الجملة مقرصة بما قبلها، أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ويجوز أن يكون الضمير في علم لله سبحانه، أي كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه، والأول أرجح لاتفاق القراء على رفع كل، ولو كان الضمير فعلم لله لكان نصب كل أو لا. وذكر بعض المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء على علم على البناء للمفعول. ثم بين علم مفعول علم كل قد علم أو قد يقال علم كل قد علم صلاة. طيب السلام عليكم. ثم بين سبحانه أن المبدأ منه هو المعادل، فقال ولله ملك السماوات والأرض، أي له لا لغيره، وإليه المصير لا إلى غيره، والمصير والرجوع بعد الموت. وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع. طيب ليش قال له لا لغيره؟ له لا لغيره لأن الجار والمجرور إذا قدم أفاد الحصر، لأن قال ولله ملك أي له لا لغيره، فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وإليه المصير أيضا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فيقول إليه المصير لا إلى غيره. هذه فائدتها، ما قال المصير إليه، واضح؟ تقديم الخبر جار المجرور يفيد الحصر، يقول إليه المرجع لا إلى غيره. وما سكن في الليل، وله ما سكن في الليل. نعم. في الآن عندنا ألم ترى كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذه المخلوقات التي علمت ولا علمها الله؟ وذكر قولين صح؟ نعم ذكر قولين، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، هذا رأي. كل قد علم من هذه المخلوقات صلاته وتسبيحه، الطيور علمت صلاتها وتسبيحها، ما الأرجح؟ وذكر قولين. ها؟ هذا أعظم، هذه صلاته وتسبيحه. لكن هل يمكن أن نجمع؟ لا ممكن، هو أولى أن تقول مثلا كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، وهي علمت صلاته وتسبيحه، فالله سبحانه وتعالى عالم بهم، لأنه قال وإليه المصير وله الملك السماوات، فهو ما دام يملك هذه الأشياء فهو يعلمها، وفي نفس الوقت علمها، فعلمت وهي في الواقع حقيقة، في الواقع أن التسبيح يعلمه الله ولا يخفى عليه شيء، تسبيح النملة في جحرها يسمع تسبيحها سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة المظلمة، يعني هذا ما في شك من الله، ما يخفى عليه شيء، وبنفس الوقت هذه إلهام من الله علمها كيف تسبح، كل هذه المخلوقات تسبح الله وتعظمه وتقدسه بهذه الأشياء، لأن الله هو الذي علمها، ألهمها وعلمها بلا شك، فعلمت بهذه الشيء، الله سبحانه علم كل شيء. طيب لعلنا نقف عند هذا، لأن الآن يعني سيتكلم عن السحاب وإزجاء السحاب، وأما بالنسبة للآثار وما ذكر آثار كثيرة، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله، لأنه أخذ مقطع طويل. يعني نقف عنده يزجي سحابا، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، هي الآية الثالثة والأربعين، الآية الثالثة والأربعين من 39 إلى 42. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، محمد وعلى آله